فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما فضل الإصلاح بين الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الذي يأمر بالصدقة ونجواهم لأجل أن يدعو الناس للصدقات والإحسان أو فعل المعروف أو الإصلاح بين الناس، هذه هي النجوى الخيرة التي فيها الخير والصلاح. أيها المسلم، إن الإصلاح بين المتخاصمين خلق طيب حث الله عليه في كتاب قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالإصلاح بين الناس أفضل من نافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الصدقة، لأن هذه النوافل تختص بك. والإصلاح بين الناس نفع عام متعدي، ولهذا رغب في الإصلاح بين الناس، ولا يقدم على الإصلاح إلا ذوي الكرامات والمروءة. أما الإفساد بين الأصحاب والتفريق بينهم من النميمة والبهتان، فهذا هو الجرم العظيم والمصيبة الكبرى. ولذا حذر الله نبيه من أولئك فقال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. كثير الحلف لا يبالي، هماز يهمز الناس ويعيبهم، مشاء بالنميمة بين الإحباب يسعى بالنميمة فينقل لهذا ما قال فيه الآخر، يأتي لهذا الرجل ويقول: إن فلانا سبك في المكان الفلاني وقال في كيت وكيت، فينقل ما قال وما سمع ولو كان ما سمع حقا. فلا يجوز له أن ينقل هذا الكلام السيء الذي يسبب فساد القلوب وتفرق الجماعة. الواجب عليه أن ينصح المتكلم وأن يحذره من اغتياب الناس ويبين ما في الغيبة من الضرر والبلاء. أما أن يصغي إليه ثم يأخذها هدية لينقلها إلى الآخرين ليفسد بينهم، فهذه النميمة الممقوتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نماء. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.